نزل به الروح الأمين. إذن كل ما يتصل بالمنهج فهو روح، وما يأتي روح، وما ينزل به روح، كلها إيه؟ أيدناه بروح الإيه؟ القدس. القدس يعني إيه؟ هي مرة قدس ومرة قدس، زي قفل وقفل، عنق وعنق، دي صحة طعم. الطهر كلها تفيد كلمة إيه؟ الطهر. التنزيه عن كل ما يعيب ويشين، ولذلك نقول القدوس يعني إيه؟ القدوس يعني المطهر عن كل ما إيه؟ ما يشين، المطهر عن كل ما يشبهه بالبشر ذاتا وصفاتا وأفعالا. وأيدناه بروح الإيه؟ القدس. فكأنه بعد ما قال أنا جي موسى بالكتاب وما تركناكوش هكذا، بل قفينا إيه؟ برسل، وجئنا بالرسول اللامع الفاقع من بني إسرائيل. يمكن أنتوا لكم شبهة في محمد إنه ما جاش منكم، إنما ده من إيه؟ منكم. كان يجب بقى أن الرسول الفاقع ده اللي جاي بشكل عجيب ده عشان يبهر الكون المادي وينفضكم إلى مكون المادة وما ومن هو فوق المادة، كان يجب أنكم. ويدنه برأ أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم. كلمة لما تسمع أفكلما اعرف أن في عطف وفي استفهام. أكفرتم وكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، أنتم جعلتم نفسكم المشرعين. لأن فائدة الرسول يأتي لماذا؟ عشان يشرع. فإذا كان هوى نفسكم هو اللي حيشرع، وكل رسول يأتي بما يخالف هواكم تقفون منه إما موقف التكذيب وإما أنكم تخلصوا منه إيه؟ وتقتلوه. أكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، ساعة ما تسمع تهوى ديا اعرف أن في المادة فيها فعلين، في هوى وهاوية، في هاوية وفي إيه؟ هوى. هات المضارع من هوى يهوي، يعني ينزل تحت، يبقى هوى مضارعها ايه؟ يهوي. المفتوحة يبقى مضارعها بالكسر، هوى يهوي هويا. ولذلك يقول هوية الدلو، يعني نزل كده زي ما يكون الدلو نزل في الايه؟ يبقى هوى مفتوحة ايه؟ يهوي هويا، يعني ايه؟ ينزل في العمق. وهاوية يهوى، شوف العكس اهو، هاوية في الماضي بالكسر، مضارعها يبقى بالايه؟ بالفتح. يبقى هاوية يهوى يعني اي احب واشتهى، اي احب واشتهى. وعشان تعرف ان المادة وان اختلفت فتح ماض وكسر مضارع في الساقط وكسر ماض وفتح مضارع في المشتهى، يعرف ان المادة برضو ملتقية، لان ديك برضو هبوط، لان برضو اللي بتبع هواه يبقى بيهبط ولا مش بيهبط. ولذلك افتكروا جيدا ان احنا قلنا لربنا لما بيجي شرع يقول ايه؟ يا هابط تعالوا، يعني ارتفع الى منهج السماء، ارتفع ان لم تأخذ منهج السماء فستظل ايه؟ هابط. تبقى المادة واحدة ولا لا؟ يبقى لما نيجي نقول هوى يهوي بمعنى ايه؟ سقط وهبط تحت كده، وهاوي يهوى بمعنى اشتهى، نقول له ارض المادة ملتقية، لان الذي يسير حسب ما يشتهيه لابد ان ايه؟ ان يسقط. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى بالمنهج بياخد بايدنا عشان ما نسقطش، بياخد بايدنه يقول تعالوا ارتفعوا عشان ما عشان ايه؟ عشان ما تسقطوش. اذا المنهج جاء عشان يعصمني من ايه؟ من السقوط، من الهوي، من الهبوط. يبقى المعنى ايه؟ واحد. المعنى الأسرة المعنى كده واحد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ انما مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجعل الفراش والذباب يتهافتوا ايه؟ خلاص، وانا اخذ بحجوزكم عن النار، مسككم من حزامكم من ورانا اشدكم عشان ما تجوش على الايه؟ ولكنكم تفلتون مني. لا حول ولا قوه الا بالله. شوف التعبير، انا ماسك حزامكم كده عشان ما تروحوش زي الفراش يروح. اما تبص كده تلاقي حاجه من آدة في صحراء ولا في غيط ولا في شارع، تقوم تلاقي الفراش جاي على ايه؟ على النور. وبعدين تلتفت تلاقي مسارعه، هو ازاي يجي على النور؟ هو غوي مشتهي، إنما مش عارف رب نفس عاشقة مصرعها. لا إله إلا الله. فيريد الرسول يقول أنا ومثلي ومثلكم كمثل العجل أباءنا أخذ الذباب والفراشة إيه وأنا أخذه ماسك حزامكم كده عشان ما تروحوش لمين للنار ولكنكم تفلتون مني عليه الصلاة والسلام ولكنكم تفلتون. يبقى إذا المنهج جاي عشان يعصمنا من إيه من الهوي جاي يعصمنا من الإيه من السقوط. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى هذا المضارع يبقى ماضيها إيه هوية يعني بما لا تشتهي والمعنى ملتقي ولا لا. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. معنى استكبر يعني أعطى نفسه كبرا ليس له. لأن لو يقول لك كبر فلان كبر وإن كنت عايزه عظيم كبر فلان في نفوسنا إنما استكبر يعني عمل كبير وهو مش كبير. يا ريتكم صحيح أهل لأنكم تكبروا يا ريتكم أهل لأنكم إيه لو أنتوا أهل اللي تكبروا كنتوا ما تكبرتوش. شوف العظمة اللي عنده مقومات انه يتكبر ولا يتكبرش يبقى هو ده الكبير. الله هو ده الايه هو ده الكبير. ولذلك يسموه ايه في الرقائق الادبيه يسموه كبرياء التواضع او تواضع الكبرياء كبرياء التواضع او تواضع تواضع الكبرياء. استكبرتم يعني ايه ادعيتم انكم ايه ولستم. وما دام ادعيتم انكم كبراء يبقى كيف ياتي واحد ليسفه منطقكم وياتي برساله جديده. والى لقاء اخر ان شاء الله نستكمل معكم بقيه حديثنا.